الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بيت المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله عن أبي عائشة بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شطرته وليريح ذبيحته، أحدكم شطرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن حسن صحيح. عن أبي العباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال رحمه الله: عن أبي على شجاج بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شطرته وليريح ذبيحته. هذا الحديث أصل في وجوب الإحسان في كل شيء، الرفق واللين في الأشياء كلها، وخصوصا في الذبح والقتل كما جاء في الحديث، وهذا على سبيل التمثيل، على سبيل المثال فقط، وإلا فإن الشارع الحكيم قد أوجب وفرض الإحسان في كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب. الكتابة هنا كتابة شرعية دينية، وليست كتابة بالمعنى اللغوي المعروف. كتب بمعنى فرض وأوجب. إن الله كتب أي فرض، ومعلوم ومقرر في الأصول أن لفظ الكتابة من الألفاظ التي تدل على الوجوب، من الألفاظ التي يستفاد من الوجوب لفظ الكتابة كتب، كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. فالكتابة المراد بها الوجوب والفرض. إذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الكتابة، هذه كتابة دينية شرعية وليست كتابة حسية. كتب أي فرض وأوجب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان في الأصل هو الإتقان. الإحسان هو الإتقان، فالشيء الموصوف بالإحسان هو الموصوف بالإتقان والإحسان. كتب الإحسان أي فرض إتقان العمل، ولا يكون العمل متقنا وموصوفا بالإحسان إلا إذا كان موافقا للشرع. فكأنه قال: إن الله كتب الإحسان أي إتقان العمل على ما أوجبه تبارك وتعالى، على ما أوجبه الشرع، بأن يأتي العبد بالعمل على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، فيكون بذلك العمل حسنا. إذا الإحسان في العمل ليس أمرا راجعا إلى العقل ولا راجعا إلى العرف، وإنما ضابط ذلك الشرع، فما حسنه الشرع فهو حسن، وما لم يحسنه الشرع فليس بحسن. فالإحسان في الأعمال أن تكون موافقة للشرع وعلى الوجه الذي يرضى الله تبارك وتعالى، وما لم يكن على الوجه الذي يرضى الله ولم يكن موافقا للشرع فإنه موصوف بالإساءة، ولو ظهر للناس أنه حسن فإنه موصوف بالإساءة، لأن الإحسان ضد الإساءة، وما ليس بحسن فهو سيء. إذن فالعمل الحسن المتقن هو الموافق للشرع الذي يحبه الله ويرضاه، وما ليس كذلك فإنه عمل سيء يوصف بالإساءة لا بالإحسان، ولو رأى الناس أنه لا بأس به. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو في لفظ في كل شيء، كتب الله الإحسان على كل شيء وفي كل شيء، فكل ما شرعه الله تعالى فإنه أوجب فيه الإحسان. الواجبات جميعها الله تعالى أوجب فيها الإحسان، والمستحبات كذلك، والمحرمات كذلك، والمكروهات كذلك، كل ما شرعه الله فقد أوجب فيه الإحسان، لكن الإحسان في كل شيء بحسبه. فمن الإحسان ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وهذا كما قلت في الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات. فالإتيان بالواجبات على الوجه الذي لا تصح إلا به، الإتيان بالواجبات والفرائض على الوجه الذي لا تصح ولا تتحقق تلك الواجبات ولا تتم ولا توجد ماهيتها إلا به، هذا إحسان واجب. وما زاد على ذلك مما يكمل تلك الواجبات ويتممها ويحسنها فهو إحسان مستحب. إذن فالإحسان في الواجبات منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وقد ذكرت أن الإحسان في كل شيء بحسبه. كذلك الإحسان في المحرمات، هو إحسان في المحرمات هو تركها واجتنابها ظاهرا وباطنا، الابتعاد عنها، من ابتعد عن المحرمات فقد أحسن، فالإحسان فيها ابتعادها وتركها ظاهرا وباطنا، وذروا ظاهر الإثم وباطنا. الإحسان في معاملة الناس، الإحسان في معاملة الناس أن تعاملهم بما تحب أن تعامل، أن لا تظلم أحدا، وأن لا تؤذيه، وأن لا تجور عليه، وأن لا تأخذ حقه، فتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا الإحسان في معاملة الناس. الإحسان في الرعية، إلى الرعية بالنسبة لولاة الأمور والحكام، الإحسان إلى الرعية هو سياستهم ورعيهم بتحقيق مصالحهم وما ينفعهم ودفع كل ما يضرهم ويسيء إليهم. فمن كان حريصا من الولاة على تحقيق هذا في الرعية فقد أحسن، فهذا إحسان للرعية. ومن الإحسان الإحسان في الذبح والقتل كما ذكر في الحديث. إذا ما ذكر في الحديث مجرد مثال، لماذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الأمرين؟ للحاجة إليهما، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بأصل عام في أول الحديث، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وكل شيء لفظة صريحة في العموم، لا نحتاج أن يتكلف لدلالتها على العموم، حمك الله، لفظة صريحة واضحة في العموم، من أصرح الألفاظ في العموم لفظة كل، على كل شيء. إذن هذا أصل عام. ثم مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان في الذبح والإحسان في القتل للحاجة إلى بيان ذلك. ربما في عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام كان يحتاج إلى بيان ذلك، دعت الحاجة إلى بيانه، فلما دعت الحاجة إلى بيان الإحسان في الذبح والقتل نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل العام هو الذي صدر به الحديث، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وعليه إذا تقرر هذا الأصل ف، ولذلك قال فإذا قتلتم، فينبني على هذا الأصل ويترتب عليه وينتج عنه الإحسان في الذبح والإحسان في القتل. فمن ساغ له وجاز أن يقتل إنسانا فعليه أن يحسن في القتل إذا ساغ لك قتل إنسان، وذلك كما لو قتل الإنسان قصاصا، واحد قتل شخص آخر فقتل به، أو قتلنا أحدا من المسلمين حدا كأن يكون قد زنى وهو محصن فيجب أن يقتل، فإذا قتلناه بمسوغ شرعي جاز ذلك فيجب أن يحسن القاتل في قتله، الإحسان في القتل، وذلك بإزهاق روحه بسرعة وبأسهل الطرق، يجب أن يكون في ذلك السرعة وأسهل الطرق، لأنه لا فائدة في زيادة تعذيبها مع أنها قد كتب عليها القتل، هذه النفس كتب عليها القتل، لا فائدة في زيادة تعذيبها، فلذلك هو الواجب الإحسان في القتل، وذلك بأن يكون على وجه السرعة وأن يكون بأسهل الطرق وأيسرها مما ليس فيه تعذيب للمقتول، بل هذا واجب أيضا حتى في قتل الكافر كما ذكر ابن رجب رحمه الله، في قتل الكافر في الجهاد الأصل أن يقتل بإحسان، كيف يقتل بإحسان؟ بأن يكون على وجه السرعة وبأسهل الطرق، لأنه لا فائدة من تعذيبه والتمثيل به، فيقتل لكن على وجه الإحسان. إذن فنص النبي صلى الله عليه وسلم على القتل، إذا قتلتم بمعنى إذا ساغ لكم القتل وجاز لكم القتل واستبيح لكم دم الإنسان سواء كان كافرا أو مسلما، بأن فعل الإنسان ما يوجب قتله، فإذا ساغ لكم قتله وجاز بمسوغ شرعي، وهذا كما ذكرنا مرات متعددة يكون بضوابطه وشروطه، فالذي يكلف بإقامة الحدود وبالاقتصاص ممن قتل ونحو ذلك مما يوجب قتلا أو غيره من الحدود هم ولاة الأمور، فالأمر يرجع إليهم. فالشاهد إذا كتب على أحد القتل وأرادوا إقامة ذلك، فإن الواجب على من يباشر القتل، الذي يباشر القتل، الذي كلف بالقتل، أن يحسن في القتل، والإحسان قد ذكرنا وجهه كما ذكر ابن رجب رحمه الله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة، القتلة على وزن فعلة أي هيئة القتل، الوزن يدل على الهيئة كما لا يخفى عليكم، وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، إذا الفعلة تدل على الهيئة، بمعنى أحسنوا هيئة القتل، الهيئة والكيفية التي تقتلون بها أحسنوها، فلتكن بإتقان ولا يكون فيها شيء من التعذيب أو الظلم أو الجور، فلتكن بإتقان لا يكون فيها إساءة. إذا القتل الذي يكون بطيئا، من يقتل إنسانا قتلا بطيئا يتعذب به المقتول، هذا فيه إساءة، هذا القتل فيه إساءة، القتل فيه الإحسان هو الذي يكون على وجه الإسراع. إذن يقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم بحق فأحسنوا القتلة أي هيئة القتل، وفعلا المرابعة الهيئة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح كذلك على وزن فعلة مراد هيئة الذبح، إذا ذبحتم حيوانا مما يجوز ذبحه ويشرع ومما تكون زكاته بذبحه، وذلك كالحيوانات المعروفة التي يباح أكلها مما يذبح، فقال عليه الصلاة والسلام فأحسنوا الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا هيئة الذبح، أي فليكن ذلك على وجه الإسراع وبأسهل الطرق. ففيه هذا الحديث أصل في الإحسان إلى الحيوان، فالشارع الحكيم أمر بالإحسان إلى الإنسان وإلى الحيوان. نعم، الإحسان إلى الإنسان والإحسان بالحيوان والرفق بالحيوان كما يقولون. قالش الرفق، الشارع الحكيم الشريعة أتت بهذا الأصل العظيم قبل أن يتحدث عنه هؤلاء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إذا ذبحتم حيوانا يباح ذبحه وتذكيته تحصل بذبحه فلا تسيئوا في ذلك، لا يكون ذلك ببطء، فإن الحيوان يتعذب به. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تحديد الشفرة أمام المذبوح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ووصف من فعله أنه يقتل الذبيحة مرتين قبل ذبحها وعند ذبحها، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والأحاديث في هذا الباب في هذا الأصل اللي هو الرفق بالحيوان كثيرة جدا. إذا القصد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم حيوانا من الحيوانات التي يباح ذبحها كالإبل والبقر والغنم والفراخ وغيرها فأحسنوا الذبح، أحسنوا هيئة الذبح. ومما يحصل به الإحسان في الذبح تحديد الشفرة، فقال عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته، هذا مما يحصل به الإحسان في هيئة الذبح. إذا أردت الإحسان في هيئة الذبح فلتحد شفرتك. قال وليحد، هذا من الرباع من أحد، يقال أحد الشفرة وحدها واستحدها بمعنى واحد للثلاث كلها بمعنى أحد الشفرة وحدها ثلاثي واستحدها السداسي، الثلاثي والرباعي والسداسي بمعنى حد الشفرة وأحدها واستحدها. والشفرة في الأصل هي حد السكين، حد السكين يعني الجانب الحاد من السكين، ذلك الجانب الحاد من السكين يسمى شفرة. فقال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته، ذلك الجانب الحاد من السكين لتجعلوه حادا ليكون سريعا في الذبح وليكون سهلا ويسيرا في الذبح لئلا يساء للحيوان المذبوح، لأنه إن لم يكن محدودا إن لم يكن قد حد ذاك السكين فلا شك أن الحيوان عند ذبحه يحصل له تعذيب. فإذا أردت اجتناب ذلك وأن يكون الذبح بأيسر الطرق قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته، واضح. ثم قال صلى الله عليه وسلم وليريح ذبيحته، أتى بكلام عام يشمل ما ذكر وما لم يذكر. وليريح ذبيحته هذا داخل فيه وليحد أحدكم شفرته ويدخل فيه غيره. وليريح ذبيحته أي وليفعل بها ما تحصل به راحتها، وجب على العبد أن يحرص على أن يفعل لذبيحته كل ما تحصل به راحته. وليريح ذبيحته افعل بها ما به راحتها، كل أمر تعلم أنه يسير وسهل بها وترتاح به فافعله. ومن أراد أن يعرف هذا بالفعل فلينظر إلى ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فليرجع إلى هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الذبح، كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم في ذبح الشاة أو ذبح الناقة أو نحو ذلك. ففيه الرفق بها وإراحتها غاية الإراحة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع مما تستريح به الذبيحة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع قدمه رجله على صفحة الشاة، على صفحتها على عنقها من الخلف، كان صلى الله عليه وسلم يضع رجله عليها لئلا تتحرك عند الذبح، لأنها إن تحركت عند الذبح يحصل لها شيء من التعديل، فكان صلى الله عليه وسلم يثبت موضع الذبح بقدمه صلى الله عليه وسلم. مسبق يا حديث فرد الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ووضع رجله على صفاحهما صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يحصل به الإحسان إلى الذبيحة وتحصل به إراحتها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحة. إذن هذا الحديث أصل في أمرين اثنين، في الإحسان إلى الإنسان والإحسان إلى الحيوان ولو في حالة القتل والذبح. إذا كان الشرع يأمرنا بالإحسان إلى الإنسان والحيوان ولو في حال القتل والذبح، فكيف بغير ذلك؟ فإننا مأمورون بالإحسان إليهما من باب أولى، هذا في حالة قتله، وإذا في روحه تؤمر بالإحسان. إذن هذا الحديث عام في الإحسان إلى الإنسان إذا ساغ لك قتله، وإلى الحيوان إذا ساغ ذبحه. والإحسان المنصوص عليه هنا هو الإحسان في هيئة القتل والإحسان في هيئة الذبح، وذلك بأن يكون على أحسن الوجوه وأتمها وأفضلها. هذا حاصل ما ذكر في هذا الحديث. قد يقول قائل مما ذكرنا في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وجوب الإحسان إلى الإنسان إذا ساغ قتله بحق وذلك كالقصاص، لكنه مقرر أنه في حال القصاص يجب أن يقتل المقتص منه بمثل ما قتل، وهذا هو القصاص أصالة، أن يقتل بمثل ما قتل. فإن قتل بآلة حادة يقتل بها، وإن قتل بمثقل يقتل به، وإن قتل بقطع العنق يقتل بذلك، وإن قتل بفتق الأمعاء يقتل بذلك، وهكذا. فدوى القصاص الجواب أن هذا مستثنى، القصاص هذا بهذه الصورة التي ذكرنا أمر مستثنى من هذا العموم، وإلا فإن من قتل بشيء يقتل به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كتاب القصاص في عمدة الأحكام، من قتل بشيء يقتل به ومن قتل على هيئة يقتل عليها، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يحصل العدل، تمام العدل يحصل بذلك، أن من مثل بمقتول يمثل به لينزجر غيره عن التمثيل بالمخلوقين. ولذلك لما قتل يهودي جارية كان قد رد رأسها بين حجرين، واحد يهودي أمسك جارية وجعل رأسها بين حجرين وقتلها، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم به والله بعد بحث وتفتيش وبقراء أقره وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به، أمر بقتله كما قتل الجارية، فكذلك رد رأسه بالضرب بين حجرين. وكذلك في قصة العرانيين الذين غدروا براعي النبي صلى الله عليه وسلم لما مرضوا بالمدينة وأصابتهم حماها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من المدينة وسقيهم من لبن الإبل، فخرج بهم راعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة وشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما رجعت إليهم صحتهم وسلامة بدنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أرسل في إثرهم فأمسكوا، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا بالراعي، وكانوا قد مثلوا به، سملوا عينه وقطعوا بعض أعضائه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا مثل ما فعلوا براعي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا ما فيش إحسان في القتل، لا هذا ليس فيه إحسان في القتل، لكن إذن هذا مستثنى. إذا القصاص يجب فيه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل. هذه جمهور العلماء. وقد سبق أن في المسألة خلافة. فبعض أهل العلم قالوا لا يلزم أن يقتل بمثل ما قتل. المقصود إذا قتل يجب أن يقتل، ولو قتل بمثقل فيجوز أن يقتل بمحدد. قول لبعضهم. ومذهب الجمهور والذي تدل عليه الحكمة وظاهر النصوص أنه يجب أن يقتل بمثل ما قتل، هذا تمام العدل، وبه يحصل المقصود من القصاص وهو الردع والزجر للغير لئلا يفعلوا مثل ذلك. كذلك بالنسبة للمحصن إذا زنى، المحصن إذا زنى فإنه يرجم إلى أن يموت، ورجمه إلى أن يموت فيه إماتته ببطء. قلنا الإحسان هو القتل على وجه السرعة، به يحصل الإحسان، ورجم المحصن فيه إماتته ببطء، فهذا ليس من الإحسان. فبماذا يجاب؟ نجيب بأحد جوابين، إما أن هذا مستثنى، أو أن الإحسان هو موافقة الشرع، أن المراد بالإحسان موافقة الشرع، والشارع قد أوجب في حد الزاني المحصن أن يقتل بهذه الصورة، فذلك هو الإحسان، لأن ذلك هو ما وافق الشرع، إذن فعليه الإحسان ما وافق الشرع، فليس هذا مستثنى، أو هذا مستثنى من العموم. إذن هذا حاصل الحديث. فوائد المستفادة منه: أولا وجوب الإحسان في كل شيء، وقد سبق معنا أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين في الكلام على حديث جبريل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقد سبق أن الإحسان أعلى مراتب الدين. إذن فالإحسان أصله وأساسه مراقبة الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. إذن فأساسه مراقبة الله، ومن حقق هذا الأساس والأصل في الإحسان هو مراقبة الله تعالى، سهل عليه واستطاع بإذن الله أن يحقق الإحسان في الواجبات والمحرمات على الوجه الذي ذكرنا. رأى الإحسان هذا الذي ذكرناه الآن مترتب على الأصل والأساس الذي سبق فيما مضى، وهو مراقبة الله. فمن أحسن أي راقب الله تعالى كما سبق، استطاع بإذن الله تعالى وسهل عليه أن يحسن في ما أمره الله به، فيأتي بالعمل على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. قال الفوائد المستفادة: قلت أولا وجوب الإحسان في كل شيء، ثانيا وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أي سار سبيل لإزهاق النفس. الفائدة الثالثة وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك. والفائدة الرابعة تفقد آلة الذبح قبل مباشرة الذبح. تفقد آلة الذبح، هل حدت أم لا؟ هل هي محددة أم ليست محددة؟ قبل مباشرة الذبح. وتفقدها معناه أنها إذا لم تكن صالحة للذبح وجب إصلاحها لتكون صالحة للذبح بأحسن الوجوه. ثم قال: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، الأول أبو ذر جندب بن جنادة، وفيه في داله لغتان: جندب وجندب لغتان، فعلل وفعلل، كجخدب وجخدب مثلا. هذا أيضا جندب جندب فيه لغتان بالضم وهو الأصل، والفتح لغة جائزة في بعض ما فيه الضم كما سبق ذلك. جندب فعلل وفعلل. عن أبي ذر جندب أو جندب، عن أبي ذر جندب بن جنابة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل عنهما معا، كلاهما يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعهما المؤلف. بمعنى هذا الحديث يروى من طريق أبي ذر ومن طريق معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. شيء مقصود أنه مع في آن واحد رواية الحديث، لا، الحديث له أسانيد ترجع إلى أبي ذر وأسانيد ترجع إلى معاذ بن جبل أو إسناد. فالمقصود أن بعض الأسانيد تنتهي إلى أبي ذر وأن بعضها ينتهي إلى معاذ بن جبل. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالف الناس الحسن. كم من الوصايا في الحديث؟ فيه ثلاث وصايا، فيه ثلاث جمل، لكن هذه الوصايا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وصايا جامعة اشتملت على كل شيء، تضمنت كل شيء في الجملة. الوصية الأولى لله تبارك وتعالى، والوصية الثانية للنفس، والوصية الثالثة للغير، ففيه ثلاث جمل. جملة اشتملت على ما يطلب من المسلم تجاه ربه، والجملة الثانية ما يطلب منه تجاه نفسه، والجملة الثالثة ما يطلب منه تجاه غيره. ولذلك كان هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطال العلماء الكلام عليه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. ومعلوم ومعروف معنى قول الترمذي رحمه الله حسن صحيح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسناده. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. إذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، هذه الوصية الأولى. ما معنى اتق الله؟ اتقي هذا أمر من التقوى، والتقوى في الأصل أصلها الأصيل وقوى، فأبدلت الفاء تاء. الأصل وقوى لأنها من الوقاية، تقوى أصلها وقوى من الوقاية. مثل توارث، يقالش التوارث، توارث أصله من الوراثة ففاؤه واو، وأبدلت تاء فقيلش توارث من الوراثة. كذلك تقوى أصلها وقوى من الوقاية فأبدلت فاؤها تاء. إذا كان اتقي هذا الفعل مشتق من التقوى وأصلها وقوى من الوقاية، إذن فما معنى التقي؟ لهذا ظهر اتقي الله، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اجعل بينك وبين الله، لكن الكلام على حذف مضاف، مش المراد اجعل بينك وبين الله نفسه وقاية، لا، الكلام على حذف مضاف. والتقدير اتقي عذاب الله، اتقي سخط الله، اتقي عقاب الله، اجعل واتخذ وقاية وحاجبا وسترا بينك وبين عذاب الله وسخطه وعقوبته، بينك وبين كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذن اتق الله أي اتخذ واجعل وقاية بينك وبين عذابي، في الكلام على حد الموت. اتق الله هذا معنى التقوى لغة، أنا بمعنى ذكرت لكم هو المعنى اللغوي للتقوى، لأن من اتقى شيئا في اللغة يجعل بينه وبينه وقاية. كل من اتقى شيئا يخاف منه من أمور الدنيا، من الأمور الحسية، إذا كنت تخاف شيئا جعل بينك وبينه وقاية، تقيك منه. فمن كان مثلا يخشى حر الشمس فإنه يجعل بينها بينه وبينها وقاية، تقيه من حر الشمس، يجعل بينه وبين الشمس مظلة أو سقفا أو غير ذلك ليتقي حر الشمس. ومن خاف من شدة البرد يجعل بينه وبين البرد وقاية، فيلبس ما غلظ من الثياب ليكون ذلك وقاية له من ألم البرد، وهكذا كل من خاف من شيء يجعل بينه وبينه وقاية. إذن فالعبد إذا خاف من الله، خاف من عذابه، وسخطه وعقوبته سوء الواجب إذا كان عاقلا أن يجعل بينه وبين عدل ما في القاعدة. كذا اجعل بينك وبين ما تخافه من الأمور الحسية وقاية، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية إن كنت عاقلا، فإن عذاب الله أشد ما يخاف منه. إذا أنت كتخاف من الأمور الدنيوية وتجعل بينك وبينها وقاية، فعذاب الله أكبر وأشد ما يجب أن تخاف منه، لأنه أعظم من كل تلك الأمور التي تجعل بينك وبينه وقاية، فهو أحوج وأحق أن تجعل بينك وبينه وقاية. طيب، هذه الوقاية التي تجعلها بينك وبين عذاب الله وعقوبته بما تكون؟ كيف تتحقق هذه الوقاية؟ كيف تحصل؟ هل تكون بالآجر، بالحديد، بالخشب، تبني سور من الخشب أو الحديد أو الطوب أو الآجر؟ الجواب لا، وإنما تكون هذه الوقاية وتبنى بطاعة الله، بامتثال أمر الله واجتناب نهيه والوقوف عند الحدود. فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي ووقف عند الحدود وثبت على ذلك واستمر عليه حتى يلقى الله، فقد بنى رهبنا بينه وبين عذاب الله سورة وحجابة. هذا فهمنا. وأنت تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتنقاد للشرع وتصدق الخبر ولا تعمل إلا بما شرع الله تعالى وعلى وفق ما شرع، أي لا تبتدع، وأنت تفعل ذلك فإنك تبني حاجزا بينك وبين عذاب الله، تمنع نفسك من عذاب الله تبارك وتعالى. إذا فهذه الوقاية وقاية معنوية، ليست وقاية حسية كالمعنى اللغوي اللي تحدثنا عليه، وقاية معنوية. ولذلك ما هي التقوى شرعا؟ التقوى شرعا عرفها العلماء بتعاريف تدور على هذا المعنى، تعاريف كثيرة لكنها كلها تدور على هذا المعنى، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، تدور على هذا المعنى. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، اصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، إلى آخر ما قيل. كل ما قيل فيها يدور ويرجع إلى هذا المعنى، وهو امتثال الأوامر والنواهي. إذا هذه هي تقوى الله شرعا، بهذا يمكن أن تجعل بينك وبين نار جهنم وقاية بطاعة الله تبارك وتعالى وترك معصيته. قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. حيث كما تعلمون ظرف مكان في الأصل في اللغة العربية، حيث ظرف مكان، فتعم كل الأمكنة. حيثما أي في أي مكان كنت، وهنا تعم الأمكنة والأحوال والأزمان، الأمكنة والأحوال والأزمان، في أي مكان كنت، حيث يراك الناس حيث لا يرونك، في داخل بيتك أو خارج بيتك أو في خارج بيتك، كنت في مكة والمدينة أو في بلاد أخرى، حيثما كنت في أي مكان، في بيتك أو عملك أو في الطريق، وهكذا تعم كل الأمكنة. وإذا عمت الأمكنة يلزم من عموم الأمكنة عموم الأزمنة، هذا على سبيل اللزوم، يلزم من عموم المكان عموم الزمن، لأن المكان لا يخلو من زمن، لا يخلو مكان من زمن. إذا وفي أي وقت وعلى أي حالة كنت، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، سواء أكنت وحدك منفردا أو كنت في جماعة أمام الناس، في حج أو عمرة أو في صلاة جماعة أو في مجلس علم هذا أمام الناس، أو كنت وحدك خلوت في بيتك وحدك لا يراك أحد، فلا تكن وليا لله في العلانية عدوا له في السر، وإنما الزم التقوى، تقوى الله تعالى، في كل الأمكنة وفي جميع الأحوال، أي على أي حالة كنت وحدك أو مع جماعتك. قال اتق الله حيثما كنت، وهذه الوصية من أبلغ وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. عاش قال عليه الصلاة والسلام حيث ما قلت، لأن العبد قد يغره إمهال الله تعالى ويوسوس له الشيطان، فيتقي الله تبارك وتعالى أمام الناس. إذا كان بحضرة الناس في جماعة يكون من أولياء الله تعالى، حريصا على الخير، مجتهدا في العبادة، مجدا في ترك الحرام. لكن إذا خلى بمحارم الله انتهك، وهذا من أعظم المعاصي القلبية، الأعظم المعاصي القلبية هذه المعصية، لأن فيها استهانة لله تبارك وتعالى. من يفعل ذلك فإنه يستهين بالله عز وجل، لأن لسان حاله أنه يخاف الناس ولا يخاف الله. هذا لسان حال من يفعل هذا، من يكون أمام الناس وليا، وإذا انفرد يكون عدوا من أعداء الله. فهذا لسان حاله أنه يخاف الناس ولا يخاف الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ففي فعله هذا استهانة بالله تبارك وتعالى، أي أنه يجعل الله أهون الناظرين إليه، يعظم الناس ولا يعظم الله. إذا كان مع الناس فهو ولي صالح تقي ورع، وإذا كان وحده كان من الفساق الفجار. إذا فلم يعظم الله تبارك وتعالى. لو كانت لله عظمة ومكانة عالية في قلبه لما تجرأ على الله، بل يخاف الله تبارك وتعالى إذا خلى وانفرد أكثر مما لو كان مع الناس. يخشى الله تبارك وتعالى إذا انفرد أكثر مما لو كان مع الناس. وهذا كان حال السلف، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنه، وبذلك ارتفعت منزلته وعلت مكانته، وكانوا أفضل ممن جاء بعدهم في الجملة بهذه الأمور، لأنهم كانوا يراقبون الله ويخافونه ويعظمونه في السر والعلانية. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت في أي مكان، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت الوصية، إذا امتثلت الوصية الأولى تجاه ربك واتقيت الله حيثما كنت، فأنت عبد لست بمعصوم، تصيب وتخطئ، قد تصدر منك الخطيئة، ربما تقع منك السيئة الصغيرة، ذنب صغير قد يقع منك لأنك لست معصوما، فقد تقصر في واجب أحيانا في بعض الأحوال، وقد تقع في محرم في بعض الأحوال. فإن وقع ونزل وصدرت منك السيئة الصغيرة فأتبعها بالحسنة، أتبعها بطاعة بعمل حسن، فإن الحسنات يذهبن السيئات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة، ما معناها الحث على فعل السيئة وفعل الحسنة بعدها؟ لا أبدا، وإنما المقصود إذا حصل ووقع وصدرت منك معصية فأتبعها بالحسنة. الأصل أنك ملازم للتقوى ومصاحب لها، وأن التقوى سجية لك وطبيعة في قلبك، هذا هو الأصل العام. فإذا وقع ونزل ووقعت في مخالفة، حد مرة وقعت منك معصية، فماذا تفعل؟ فأتبعها حسنة، فإنها تمحوها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله وأتبع السيئة، أي ألحق. ولذلك الإتباع يستفاد من واش؟ الفعل المباشر بعد السيئة للحسنة، افعل مباشرة بعد السيئة للحسنة ولا تتأخر. لماذا؟ لأن التأخر مغنة للوقوع في سيئة أخرى. إذا أخرت غتعرف وقع في السيئة الثانية والثالثة والرابعة، فتصير مصرا على الصغيرة ومنغمسا في المعصية، ومن انغمس في المعصية صعب عليه أن يتوب منها وأن يرجع. فلذلك إذا وقعت منك سيئة فمباشرة ألحقها بحسن. ويبين لكم هذا القصة التي كانت سببا لنزول قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قصة الصحابي الذي قبل امرأة وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن عمله الذي أعمل. فأنزل الله تعالى أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك. فسأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر هل هذه الآية عامة لنا جميعا أو خاصة لنا؟ فقال بل للمسلمين جميعا بل لأمتي كلها إن الحسنات يذهبن السيئات وليست خاصة به. وهذه القصة مما يستدل به الأصوليون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا القصد من هذا أن قوله وأتبع أي ألحق وافعل مباشرة الحسنة بالسيئة. ولذلك قوله وأتبع الحسنة معناها أي أتبع الحسنة بالسيئة. إذا صدرت منك سيئة فأتبعها مباشرة حسنة. والمراد بالسيئة هنا الصغيرة الذنب الصغير، لأنه هو الذنب الذي يغفر بفعل الحسنات، هو الذنب الصغير الصغائر هي التي تمحى بفعل الحسنات بالطاعة. أما الكبائر فإنها لا تمحى إلا بالتوبة النصوح بشروطها. أما الصغيرة فهذه تمحى وتزال بإذن الله تعالى من صحائف الأعمال، تزال من صحيفتك التي كتبت فيها، كتبها الملائكة الكاتبون فيها، تزال بفعل الحسنة. أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. وقال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة عام في الصغيرة والكبيرة، لكن المراد بالحسنة التوبة. هذا معنى آخر وهو صحيح أيضا، وأتبع السيئة كيفما كانت صغيرة وكبيرة. الحسنة ما معنى الحسنة؟ التوبة، لأن التوبة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تمحها هذا مجزوم لأنه واقع في جواب الأمر، أتبع تمحو لما جزمه أنه واقع في جواب الأمر، كقوله تعالى فاتبعوني يحدثكم الله. أتبع السيئة الحسنة تمحها، تمحوها تمحها لأنه في جواب الأمر فمجزوم به. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها أي تجيلها من صحيفة الملائكة الكاتبين. إذن هذه الجملة الثانية والوصية الثانية للعبد في نفسه. الأمر الوصية الثالثة للعبد عظيم، قال وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس أي كلف نفسك وجاهد نفسك أن تعامل الناس بخلق حسن. خالق الناس أي عاملهم بخلق حسن. الخلق في الأصل هو الخلق، الخلق في الأصل هو طبع وسجية في النفس يترتب عليه سلوك. الخلق هو طبع في النفس يترتب عليه سلوك معين. هذا السلوك المعين قد يكون حسنا أو قبيحا على حسب خلقك. أنا كنتكلم عن الخلق مش الحسن، الخلق من حيث هو. الخلق هو طبع وسجية في النفس، واحد الملكة عندك في نفسك ينتج عنها سلوك، ينتج عنها أعمال. هذا الطبع لعمل النفس ينتج عنه أعمال. هذه الأعمال التي تنتج عن خلقك قد تكون حسنة في على حسب خلقك. فإن كان خلقك حسنا كان السلوك الذي ينتج عنه حسنا، وإن كان خلقك سيئا نتج عنه سلوك سيء. فالعمل السيء الذي يصدر من الناس والسلوك السيء الذي يصدر من الناس ناتج عن ماذا؟ عن سوء خلقهم. والتعامل الحسن الذي يصدر من الناس ناتج عن حسن خلقهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس، ما قالش بخلق، لأن الخلق قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، قال بخلق حسن. إذا الخلق الحسن هذا الضابط هو ملكة في النفس، واحد السجية واحد ملكة لا يتكلفها الإنسان، ملكة في نفسه تحمله على فعل الخير على كل ما فيه خير. فإذا كانت عندك ملكة في نفسك، سجية طبيعة في نفسك تحملك على فعل الخير فذلك هو الخلق الحسن، تحملك على الأمور الجميلة فذلك هو الخلق الحسن. فقال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فدل ذلك على أن معاملة الناس معاملة حسنة من أهم وأعظم ما فرضه الشارع الحكيم وأوجبه على العباد، مما أوجبه الله على العباد معاملة الناس بخلق حسن. الله تبارك وتعالى كما أمرنا بتقواه وأمرنا بإتباع الحسنة بالسيئة، فقد أمرنا بمعاملة الناس معاملة الحسنة. وكثير من الناس لا يتنبهون لهذا، كثير من الناس يظنون أن التدين والاستقامة على طريق الله تعالى هو أن تحافظ على الفرائض والواجبات، وذلك بأن تحرص على قيام الليل، على الصيام، وعلى الزكاة والحج، وأن تترك الكبائر كالشرك والبدع وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، وأن معاملة الناس أمر لا علاقة له بالاستقامة والتدين، وليس مما يتقرب به إلى الله. ولذلك هذا هو سبب تفريط الناس في هذا الأمر. علاش الناس لا يجتهدون فيه؟ أكثر المسلمين لا يجتهدون في هذا الأمر، لأنهم يظنون أنه لا يقرب إلى الله، أنه ليس محض عبادة، كيظنوا أنه من العادات. فإن كان فيك الخلق الحسن فذلك جيد، وإن لم يكن فيك الخلق الحسن كنت تسيء إلى الناس فلا حرج، لا أمر من العادات كالأكل والشرب والنوم. فلذلك لا يجتهدون في تحقيقه، لأنهم يعتقدون أنه أمر بعيد عن التعبد. التعبد عندهم اللي في قراءة قرآن، في ذكر الله تعالى، في صلاة، في صيام، هذا هو التعبد المحض. معاملة الناس معاملة حسنة هذا أمر من العادات، الناس كلهم يفعلونه، إذا فمن حققه فذاك ومن لم يحققه فلا إثم عليه، وليس الأمر كذلك. التصور الفاسد هو الذي تسبب في وقوع المسلمين فيما وقعوا فيه من سوء الأخلاق، أنهم ظنوا أن هذا ليس من دين، لا، هذا من صلب الدين ومن أسسه التي جاء لتثبيتها وترسيخها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من الأسس التي جاء الإسلام لترسيخها معاملة الناس معاملة الحسنة. لو أن المسلمين كانوا يتصورون هذا التصور، المسلم مقتنع بأنه إن عامل أخاه معاملة حسنة فهو مأجور ومثاب، كما لو حضر مجلس علم، وكما لو قرأ شيئا من القرآن، وكما لو صلى مع النوافل، هكذا يتصور أنني لا تعاملت مع الآخرين بإحسان كما لو صليت ركعتين. لو أن الناس اقتنعوا بهذا و غرس في نفوسهم وصاروا يعتقدون اعتقادا جازما لما رأيت منهم إلا الأخلاق الحسنة، لكن هذا الأمر ليس مغروسا في نفوسهم. تجد العبد صائما قائما يبذل وسعه في الطاعة ويشق على نفسه بالطاعة، لكن من جهة معاملة الناس لا يضره أن يسب الناس ويشتمهم ويلعنهم ويؤذيهم ويضرهم، لا يضره ذلك، لا يهمه إلا نفسه. وهي من المفاهيم التي يجب تصحيحها ويجب غرس ضدها في نفوس الناس. خاصة تغرس ماشي غير معلومات كتقال هكذا ظاهرة، هذا أمر يجب أن يقتنع به الناس في أنفسهم ويعملون به. إذا اقتنعوا به في أنفسهم وعملوا به حصل عن ذلك خير كثير، لأن الناس اللي كنتكلموا عليهم كلهم أو كثير منهم على الأقل فيهم خير كثير، يجتهدون في العبادات والطاعات ويشقون على أنفسهم بذلك، فتعلم أن فيهم خيرا كثيرا، لكن ما عرفوش أن هذه اختيارها طاعة. ولذلك هؤلاء الناس وهم مثلا في عند المشاعر في أدائهم لمناسك الحج أعمى فيهم من التعب والنصب والمشقة في الذهاب لرمي الجمرات والذهاب لعرفات والذهاب لمزدلفة، مع ما في ذلك من المشقة التي يبذلون لا يعاملون إخوانهم معاملة حسنة، يصبرون على ما هو أشد، لكن من جهة الخلق الحسن لا يظنون ولا يعرفون أن ذلك من الدين، يحرصون على الصلاة في وقتها، يحرصون على التلبية، يحرصون على أمور قد تشق عليهم لأنهم مقتنعون أنها من الدين وأنها تقرب إلى الله، لكن هذه الأمور ما يعلمون أنها قد تبطل الحسنات. وأنها سبب في حمل الأوزار والسيئة لا يعلمون ذلك. فتجد واحدا منهم يشق عليه أن يعامل أخاه معاملة حسنة، يشق عليه جدا أن يصبر على أخيه، يشق عليه أن يبتسم في وجه أخيه وأن يكلمه بالحسنى، يشق عليه ذلك لأنه يعتقد أن هذا ليس من الدين في شيء. ومن عاشر هؤلاء يرى عجبا من عامة الناس في هذا الباب، يرى عجبا من عامة الناس فيه الخلق السيء، وكأنه هو الأصل في المسلمين إلا من رحم الله تعالى، قليل من المسلمين من يتنبه لهذا الأصل، إلا فأكثرهم أو الأصل الغالب فيهم هو سوء الخلق. ومحبة كل إنسان لنفسه ومصلحته، كل إنسان يحب أن يقدم نفسه على غيره ولا يهمه أن يأخذ حق غيره، مش أن يقدم نفسه وهو يستحق، لا، أن يقدم حق غيره، أن يقدم نفسه على حق غيره بمعنى أن يأخذ شيئا لا يستحقه، ويكون ذلك فيه تضييع لحق من يستحق ذلك الحق. كمن من الناس في الحج يتعبدون لله تبارك وتعالى لا يبالون بهذا، يأخذ حقك ولا يبالي، وما يأكله أو ما ينتفع به من مصالح حرام وحرام عليه، ليس له فيه حق أصلا، لا يجوز لك، ويفعله وهو مطمئن. إنسان ملي كيفعل وهو مطمئن مرتاح البال لا يحدث نفسه بشيء، حتى نفسه لا تحدثه بشيء أنه فعل معصية أو وقع في مخالفة، لا، وهو مطمئن مرتاح البال ينام من أول وهلة. العبد ملي كيوقع في كبيرة من الكبائر إذا كان مؤمنا فإنه لا يطمئن باله، يبقى باله مشوشا بتلك المعصية، فعلت تلك المعصية سأل الله أن يتوب عليه يستغفر، لكن العبد الذي يأكل حقوق الناس ولا يبالي، إذن هو يعتقد أن ذلك ليس بمعصية، أنه لا علاقة للعبادة وللطاعة في ذلك، ولو يتحقق هذا من باب الحيال ولا يدل على ذكائه وفطنته، مع أن الغيرة إنما سكت لحسن خلقه لا لبلده، مش لأنه بلد وأذكى منك، لكن لحسن خلقه صبر على حقه. فكثير من الناس يظن أنه ذكي وأنه فطن وأنه يعرف من الحيل ما لا يعرفه الناس، فيظلمهم ويأخذ حقوقهم. فالقصد أن هذا هو الواقع الموجود، وأن هذه الأمور لا ينبغي أن تكون في المسلمين ولا يجوز أن تكون في المسلمين، ومن رآها في المسلمين ورأى ما عليه الكفار من الأخلاق يرتبط بهذا ويؤلمه هذا، هذا في الحقيقة مما يؤلم، إذا رأى ما عليه الكفار عموما في الجملة من الإيثار على الأقل أو من عدم أخذ حقوق الناس فيما بينهم، هذا فيما بينهم يعني الرعية أقصد عموما، فإنه يرتبط بذلك ويرجو أن لو رجع المسلمون إلى دينهم لكانوا أفضل من الكفار، لو رجع المسلمون إلى الدين وإلى وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الوصايا القرآنية لكانوا أفضل من أولئك ولكانوا مأجورين عليك، فلا هم مأجورون على ذلك ولا شيء، المسلمون يؤجرون على ذلك بإذن الله تعالى، لكن هذا الأمر غير موجود في المسلمين إلا من رحم الله تعالى وقليل منهم. ولذلك أنا وقفت عند هذه النقطة لأن الواقع الذي عليه المسلمون بعيد عن هذه الوصية كل البعد، والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يحث على هذا الأصل ويرغب فيه ويوصي به عليه الصلاة والسلام في مواضع متعددة، نحن نلقى الاسم وخالق الناس بخلق حسن، أليس هذا الأمر داخلا في عموم قوله اتق الله حيثما كنت؟ نعم هو داخل في عمومه، قلنا تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومعاملة الناس معاملة حسنة داخل في الأوامر التي أمرنا بامتثالها كما قال النووي رحمه الله في شرحه وغيره من أهل العلم، قوله وخالق الناس بخلق حسن داخل في عموم اتق الله حيثما كنت، وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لبيان أهميته وإلا راه دخلت العموم. اتق الله، تقوى الله تشمل جميع المأمورات، ومن ذلك معاملة الناس معاملة حسنة. خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ونص عليه للتنبيه عليه اهتماما به عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في الحديث الآخر في الترمذي أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق. ذكرهما معا، لأن حسن الخلق داخل في عموم التقوى، لكن تنبيها على أهمية الخاص، وهذا معروف في الأصول، عطف الخاص على العام يدل على أهمية الخاص، المقصود به التنبيه على أهمية الخاص، وهذا من التقي العام وخالق خاص، ففيه عطف الخاص على العام. والنبي عليه الصلاة والسلام من تأمل سيرته وحياته يجده صلى الله عليه وآله وسلم قد كان أتم الناس وأكملهم خلقا عليه الصلاة والسلام، كان أكمل الناس وأتمهم خلقا عليه الصلاة والسلام مع المسلمين ومع غير المسلمين. إذا كان صلى الله عليه وسلم تام الخلق مع الكافرين فكيف بالمسلمين؟ لين ورفق وصبر وإيثار إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة الحسنة. وقد قالت عائشة في نصفه كان خلقه القرآن، ما في القرآن من التعاليم كانت تظهر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، في حركاته، في سكناته، في أقواله، في أعماله، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. الكلام في هذا الأمر مما يطول، لكن القصد التنبيه على الأصل الذي أشرت إليه، وهو ألا يظن الناس أن هذا ليس من الدين بل هو من الدين. ومن ذلك الإيثار والمعامل الحسن تكون بين طلبة العلم، هذا أمر يطلب من المسلمين من باب أولى، بين طلبة العلم هذا مطلوب من باب أولى. احنا قلنا الآن مخالقة الناس ومعاملة الناس عموما معاملة حسنة أمر مطلوب، فكيف بخاصة الناس في الأصل؟ المفروض أن طلبة العلم هم خاصة الناس، فيجب أن يكون بينهم هذا بالأولوية والأحرضية. الخلق الحسن يظهر بينهم وفيهم، كل منهم يصبر على أخيه ويؤثره على نفسه ويتبسم في وجهه، ولا يحصل منه تجاه أخيه إلا الجميل، لا يحصل منه تجاه أخيه ما يؤذي، سواء أكان قولا أو لمزا أو نبزا أو إشارة أو غمزا، لا يصدر منه تجاه أخيه إلا الجميل، إلا الفعل الحسن. هذا إذا لم يكن بين طلبة العلم فبين من يكون؟ إذا لم تكن الأخلاق الحسنة بينهم فبين من يكون؟ يكون بين العامة، نعم مطلوب أن يكون بين العامة، لكن طلبة العلم أولى وهم قدوة لغيرهم لأنهم خاصة والآخرون عامة، فيجب أن يتصور طلبة العلم قبل العوام ما أشرنا إليه من أن هذا من الدين. لأن كثير بعض طلبة العلم هذا أمر مجرد، بعض طلبة العلم رأينا فيهم الحرص على قيام الليل، شفناهم الحرص على قيام الليل، درسنا معهم، والحرص على قيام الاثنين والخميس، والحرص على الأذكار، على أذكار الصباح والمساء، والحرص على عبادات كثيرة، لكن في معاملته تجاه أخيه سيء الخلق، وكأنه يتصور أن هذا ليس من الدين، أو يبكي ويتأثر ويخشع، لكن في معاملته مع أخيه سيء الخلق، يسيء لأخيه، يقدم نفسه على أخيه، يأخذ حق أخيه من طلبة العلم، وكأن هذا ليس من الدين في شيء، أو ربما يحمل في قلبه، وهذا هو الأمر الذي يصعب فهمه، يصعب أن يفهم، أن يحمل طالب العلم على أخيه في قلبه حقدا أو بغضا أو غلا أو كراهية، هذا لا وجه له، ما عنده وجه أبدا، يصعب تصوره وفهمه. أن يحمل طالب العلم على أخيه الذي معه في الطريق، يشاركه في الطريق ويعينه عليه، الأصل أن يكون من أحب الناس إليه، يحمل في قلبه الحقد على أخيه والبغض والكراهية والعداوة، تجد العداوة بين طلبة العلم الشرعي لمكان واحد وعلى نهج سليم وعقيدة سليمة، وربما كما قلت بعض منهم يصدر منه مبالغة في التعبد، وتجده بينه وبين إخوانه تقاطع وهجر وعداوة، لا وجه ذلك لا وجه له أبدا إلا طاعة النفس، إلا الانتصار للنفس واتباع النفس وطاعة الشيطان. هذا طالب طالب علم غلبه الشيطان، هذا يتبع هواه ويعبد نفسه. إذا لم تنتصر على نفسك فإن قيام الليل لم يؤثر فيك، قيام الليل يجب أن تنتج عليه آثار في نفسك، وأول ذلك أن تنتصر على نفسك، أن تضحضها، أن تغلبها، أن تنتصر عليها. أما إذا كانت النفس هي منتصرة عليك فاعلم أنك لم تستفيد بعد من قيامك، ولم تستفيد بعد من صيامك، ولم تستفيد بعد من قراءتك. يعني هذا الأمر مطلوب بين الخاصة قبل العامة. لا يجب أن تحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك، وخصوصا إذا كان طالب علمي، وأن تحب له التوفيق والسداد والنجاح الذي تحبه لنفسك، لأنه يعينك على الخير. إذا كنت طالب علم وحصلت ما حصلت من العلم، وأخوك كذلك حصل ما حصل من العلم أو ربما حصل أكثر منه، فإنه ينفع الله تعالى به كما ينفع الله بك، يعينك على حمل ثقل الدعوة، يعينك على التعليم والتدريس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر حسن يجب أن تشجعه، وكذلك يجب أن يشجعك. لا تنصح لي واحد دون الآخر، الجميع إن حصل هذا من الأول والثاني والثالث كل اتجاه أخيه لحصل نفع عظيم. وذلك أحيانا بعض طلبة العلم قد يبخل على أخيه بالفائدة، يمكن أن يبخل بعض الطلبة على أخيه بالإفادة، يعلم مسألة ولا يفيد بها أخاه، لماذا؟ حسدا وبغضا، هذا قد يصدر لئلا يصير مثلي ولئلا يتعلم ما تعلمته ليكون أدنى مني. هذا من الخطأ، بالعكس العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه. إذا أفدت ازددت علمك، ازددت فائدة، استفيد أكثر منه، وإن استفاد وصار مساويا لك أو أحسن منك فالواجب أن تنافسه، أن تجتهد أيضا لتصير مثله أو أحسن منه، فيحصل بينكما تنافس في الخير وينفع الله تعالى بكما أو بكم جميعا. هذا هو المطلوب بين طلبة العلم عموما. قال صلى الله عليه وسلم وخالف الناس فوائد مستفادة، أولا تمام نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك مستمر عليه الحديث من هذه الوصايا الثلاث الجامعة. الفائدة الثانية الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان، قلنا حيثما في الأصل دار المكان، لكن عموم المكان يلزم منه عموم الزمان وعموم الأحوال. الفائدة الثالثة الحث على إتباع السيئات بالحسنات إذا صدرت السيئات فعلاً. الفائدة الخامسة الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة، والله أعلى وأعلم وجل وحده. هل عدم إظهار السكين أمام الذبيحة أمر واجب أمام ذلك أم الذبيحة؟ أمام الذبيحة واجب بحيث يأتم فاعله، نعم أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، والأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم أنه يفيد المنع، الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، لما فعل الصحابي ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ونهاه عنه ووبخه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فعله، هذا الفعل لا يجوز. كيف يسلم خصوصا طالبنا على سوء خلق العوام من الناس؟ قال كيف يصبر طالب العلم، كيف يصبر الإنسان وخصوصا طالب العلم على سوء خلق العوام من الناس؟ قل كيف يصبر على سوء خلق طلبة العلم مثله قبل أن يصبر على سوء خلق العوام؟ لأن الصبر على سوء خلق العوام أمر يسير، لأنك تعرف أنهم عوام. واحد الشخص يسيء إليك وأنت تعرف أنه جاهل كتبرغ مسكين ما عارش تعذره، هذا يسهل عليك الصبر عليه، تدخل أنا أصبر عليه لأنه مسكين ما عارش. يعني الذي يحتاج إلى مصابرة هو الصبر على طلبته. كيف تصبر على من كان عارفا عالما مدركا من طلبة العلم؟ هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة نفس، ليس أمرا هينا سهلا، لأن النفس تدعو للانتصار إليها. إذا صدر من أخيك من طالب العلم خلق سيء، فنفسك تدعوك لأن تقابله بالمثل، لأن تجيبه بالمثل، أن ترد عليه. إن قال كلاما النفس تدعو للانتصار إليها بأن ترد عليه بكلام أقوى من كلامه وكلام أفظع من كلامه. وإن فعل فعلا فالنفس تدعو لأن تفعل فعلا أشنع من فعله لترد عليه، وهكذا. فالقصد أن الواجب ابتداء أن نجاهد أنفسنا وأن نصبر ونصابر في الصبر على ما يصدر من إخواننا من طلبة العلم من سوء الخلق، سواء صدر منهم ذلك تصريحا أو إشارة. أحيانا قد يصدر ذلك سوء الخلق بالإشارة، والذي هو يفهم لا يخفى عليه المقصود، المقصود واضح ولو أنكر المتكلم ويقول لك ما قصدش، لا المقصود واضح، الذي هو يفهم بالإشارة. فأحيانا قد يسيء إليك بالإشارة واللمز والهمز ونحو ذلك، فالواجب هنا أن تصبر وأن تقول فلان، أن تقول مع نفسك فلان لا يقصدني، وإن كان يقصدك في الأصل تقول فلان لا يقصدني لأن هذه الإشارة لا أستحقها وإنما يستحقها غيري، تكون لغيري، إذن فهو لا يقصدني فلا تجيبه، وإن دعتك النفس إلى الرد عليه فلا ترد عليه انتصارا على نفسك من باب دحض النفس وغلبتها. فهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة نفس، وليس بالأمر السهل، لكن من عود نفسه عليه أن يصبر نفسه على إخوانه طلبة العلم فإنه يهون عليه ويسهل أن يصبر على العوام، لأنهم عوام معذور جهال، تقول لا يعرفون، ولو كانوا يعرفون لما أساءوا الخلق، فيسهل الصبر عليهم بإذن الله تعالى. كما قال القائل، ذاك البيت اللي كان تقدم على أول ميزان الذهب، في بداية ميزان الذهب، قال القائل لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني. أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، قال لو كنت تعلم ما أقول عذرتني. أو كنت تعلم ما تقول عذلتك لمتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. قال لكن جهلت مقالتي فعذلتني، لمتني يعني، وعرفت أنك جاهل فعذرتك، هكذا يعني. هل يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم بأكثر مما ظلمه به، وذلك بأن يدعو عليه بالموت مع أن الظالم حصل، مع أن الظلم حصل بالضرب فقط؟ لا، الأصل لا، الأصل أن المظلوم إذا دعا على الظالم ولم يجد ما يخفف به عن نفسه إلا الدعاء على الظالم، بأن كان للظالم عليه سلطة مثلا، أو كانت له منزلة عليه ولا يستطيع أن يأخذ حقه منه، فليسأل الله تبارك وتعالى أحد أمرين، إما أن يهديه الله تبارك وتعالى، أو أن يحاسبه الله تعالى بما يستحق. تدعو بمثل هذا الدعاء العام، هذا أولى وأوفق للعدل. تقول اللهم اهده، فإن لم تقدر له الهداية فخذه بما يستحق وعاقبه بما يستحق، ذلك أولى في الدعاء من يعني من أن يبالغ فيه. والأمر فيه تفصيل على حسب الظلم وعلى حسب الوعيد، لأن السؤال عام، هل يجوز للمظلوم أن يضرب عن الطعام زجرا للظالم أن يضربهم، وهذا ما يفعله بعض الناس في السجن فيضرب عن الطعام حتى يصل إلى حد الموت. هذه المسألة اختلف فيها المعاصرون، اختلفت الفتوى فيها، والأوفق للأقوال وهو القول الوسط أن ذلك إن كان وسيلة من وسائل الضغط على الظالم ورده عن ظلمه دون قتل النفس، ولا يصل ذلك إلى قتل النفس، وإنما هي وسيلة من الوسائل الحديثة التي يعمل بها الناس ولها أثر، علم أن لها تأثير فلتفعل، بمعنى هذه الوسيلة اللي هي الإضراب على الطعام إن كانت نافعة تنفع ومؤثرة في الغير، في الظالم، في من ظلم، فلتتخذ كغيرها من الوسائل المباحة، الأصل في ذلك الإباحة، لكن بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد الموت، فإن وصل ذلك إلى حد الموت فلا يجوز، هذا من أداء داخل في قتل النفس، من فعل ذلك إلى حد الموت فقد قتل نفسه وذلك لا يجوز. أما من فعله تحايلا من باب الوسائل المتاحة والمعمول بها إذا علم أنها تحقق مصلحة وأن في ذلك ضغطا على الظالم فليفعل ذلك، إذا لم يتوصل لتخفيف الظلم أو تركه إلا بهذا فلا بأس أن يفعل، لكن كما قلنا بالضوابط الشرعية، لأن ترك الطعام بحد ذاته أمر مباح، طعام من المباحات التي يجوز الإقدام عليها والإحجام عنها، فيجوز ترك الطعام في الأصل، يجوز، أنت ماشي واجب عليك تأكل، لو بغيتيش تأكل ما تأكلش لك ذلك، لكن لا أن يصل بك إلى حد الموت، إن وصل ذلك إلى حد الموت فهذا قتل للنفس وهو أمر لا يجوز. إذا فإذا كان أمرا مباحا فالأصل فيه الجواز، والله أعلم. سبحانه وتعالى.